أخطأت وتقول لي ما أخطأت، مليت من وضعنا مليت، شديت صوتي ولا جفيت، الوضع نحتاج تغييره، ما تدري إني معك حساس، ما تفهم الوضع يا ابن الناس، حبتك ما لها مقياس، تحطني معك في حيرة، محتار قدري شهر واسبوع، صار الوصل بيننا مقطوع، لا ودي اطول الموضوع، يا عل في راحتك محبتك كل بيها جروح، ما هو بك بتجي وجروح، القلب ما هو بقطعة لوح، قد كانت أغلى مسايرة، قد كانت أغلى مسايرة، كل مالك طح من عيني، كفاية اللي حصل فيني، والحين عاد تخليني من سبة الشك والغيرة، بلت انا ما تبليتك، لا تهمنك عم حليتك، اكبر غلط يوم حبيتك، عنيتني الله الخير، ما حبتك كل بيها جروح، ما هو كيفك تجي وتروح، ما هو بكيفك تجي وتروح، القلب ما وبقطعة لوح، قد كان كاغلى مسايرة، قد كان كاغلى مسايرة، حتى لو ان الزمان دوار، محبتك ما عليها غبار، مسموح فضلي ما صار، معادلك عندنا سيرة، بل مالك يطيح من عيني، كفاية اللي حصل بيني، الحين عاد تخليني من شبة الشك والغيرة.